صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة كل بدعة ضلالة كل باطل في النار ثم أما بعد، فإن الإنسان عباد الله خلق ضعيفا، وهذا الضعف في الحقيقة ليس فقط على مستوى غرائزه ونهماته ونزواته وقابليته للخطأ ومحدودية علمه، محدودية علمه ليس فقط عن الكون حوله بل حتى عن نفسه، فإن الإنسان حتى في بحثه عن غاياته وبحثه عن سعادته فإنه ضعيف فقير يحتاج إلى ربه تبارك وتعالى وإلى إعانة ربه تبارك وتعالى وإلى توفيق الله وإلى تسديد الله عز وجل، وعلى ذلك فقس، فالمحروم من حرم التوفيق، والذي يريد الله عز وجل به خيرا يرزقه سؤال التوفيق ويلهم ذلك فيوفق ويسدد ويؤخذ بقلبه إلى الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يأخذ بقلب العبد إليه، توبة العبد بين توبتين من الله، ذكر العبد بين ذكرين من الله، حب العبد لله بين حبين من الله، يحبك الله فيوفقك لحبه، فإذا أحببته أحبك حبا آخر مكافأة وجزاء، يذكرك الله عز وجل فيوفقك لذكره، فإذا ذكرته ذكرك ذكرا آخر مكافأة وجزاء، يتوب الله عليك فيوفقك للتوبة ولترك المعاصي وإقبال عليه عز وجل، فإذا تبت تاب عليك بالقبول وبزيادة الهداية بزيادة التقوى وبزيادة العلم، فاتقوا الله ويعلمكم الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وهكذا الإنسان عباد الله يحتاج إلى ربه عز وجل في كل لحظة في كل نفس، أصدق دعاء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، أو أقل من ذلك، طرفة العين هي أسرع حركة في الجسم وأسهل حركة عضلية في الجسم، وحركة لا تحتاج منك إلى تركيز بل تفعلها لا إرادية، ومع ذلك تحتاج إلى الله فيها أن تغمض عينك وأن تفتحها مرة أخرى، هذا بإعانة الله عز وجل، تحتاج إليه حتى في طرفة العين أو أقل من ذلك، لو هنالك حركة أقل من ذلك ولا شك أنه يوجد في حركات الخلايا في سيلان الدم في العروق وفي نبضات القلب وفي سريان كهرباء المخ إلى أعضاء الجسم، لا شك أن الإنسان أعجز من أن يتحكم في جسمه، أعجز من أن يتحمل مسؤولية إدارة جسمه، لا يستطيع ذلك، لو وكل إليه ذلك لا يستطيع، هو أقل من ذلك وأعجز، بل حتى هو أقل من أن يكتشف كل خبايا جسمه، حتى مع التقدم الطبي تقدم المعرفة فهو لا يزال يقف أمام هذا الجسد وأمام هذه الروح عاجزا جاهلا، القضية كلها أن تعترف بهذا الضعف، أن تعترف بهذا الفقر، وخلق الإنسان ضعيفا. إشكالية كبرى أن أكثر الناس لا يعترفون بهذا الضعف ولا يعترفون بهذا الفقر، بل تجدهم دائما يتشبعون بما لم يعطوا، دائما يرى نفسه يعلم، يرى نفسه يفقه، يرى نفسه حر يفعل ما يشاء، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة، ليس سؤال استخبار إنما سؤال استنكار، أين يوم القيامة؟ أين ذلك؟ ولماذا يكون ذلك؟ وأنا أفعل ما أشاء وأفعل ما أريد وإرادتي نافذة، ولا أرى لإرادة الله عز وجل أثر، هذا في عينه هو. قل أنا أصنع القدر وأملي على القدر ما يفعل. هو طبعا يقول ذلك فيما يستطيع فعله، أما فيما لا طاقة له في دفعه من المصائب فإنه تجده يتهم القدر، يتسخط، يجزع، كل ذلك لأنه ضعيف. وتأتي الطامة الكبرى التي تستبين فيها ضعف الإنسان وعجزه وفقره، هو الموت. الموت أكبر طلسم من طلاسم الوجود. يجد الإنسان نفسه أمامه عاجزا، ضعيفا حقا، فقيرا حقا، يعترف هنالك وأن له الاعتراف أنه عبد، وأنه محتاج إلى ربه عز وجل، وأنه كان ينبغي أن يعيش عبدا، كان ينبغي بقى. وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يكتشف بقى في اللحظة دي أنه فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يكتشف إذا أنا عشت حياتي في فجور، عشت حياتك في لهو ولعب، عشت حياتك متفرجا على مباريات كرة القدم، عشت حياتك ناظرا إلى العورات المكشوفة في الأفلام والمسلسلات، عشت أكثر من تلت حياتك نائم غافل، عشت التلتين الباقيين ما بين لهو ولهى ولعب وعصيان. اكتشف أن دورة حياته قد دارت سريعا، أنه قد حان الأوان أن تبتلعه الأرض وأن يكون جزءا من ترابها، وأن يداس بالأقدام بعد ذلك. هو في التربة بقى محدش، من كتر التراب محدش بياخد باله، بيدوس غصب عنه على التربة دي، لقوا بعد شوية ممكن زي ما قلنا كده يفتحوا التربة وينزلوا ميت تاني، خلاص تحلل. يكتشف الإنسان أن حياته الذي بقي منها إما العمل الصالح أو العمل الطالح، ولكن الإشكالية إنه ما كانش حط الموضوع ده في أولوياته أصلا. النهاردة اليوم عدى إزاي؟ كم عمل صالح صعد إلى السماء؟ كم ذكر صعد إلى السماء؟ كم لحظة صدق عاشها العبد مع الله؟ كم توبة؟ كم استغفار؟ كم صلة رحم؟ كم بر الوالدين في حياتهما أو بعد موتهما؟ كم حرف من القرآن قرأ؟ كم أثر تركه في نفس يدعوها إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة؟ كم من صناع معروف قد صنع؟ كم هم اهتم به من هموم المسلمين في المشارق والمغارب؟ ترى عش في حياته اللي هي أيام معدودة، اللي هي عبارة عن شهادة ميلاد وشهادة وفاة، وبينهما سنون، والسنون شهور، والشهور أيام، والأيام أنفاس. ترى عاش كبيرا أن عاش جنيئا خسيسا يجري وراء شهوة بطني وفرجي فقط. تشف الإنسان كل الحقائق دي في لحظة الأرض. أو لو وفقه الله لليقظة ليقظة القلب قبل الموت فيبدأ يستعيد ويضع هذه اللحظة نصف عينه. لحظة إيه؟ لحظة أن يسكن التراب وشي يتشل بقى الشلل الكلي ده ويفقد كل أعضاءه. تخيل لو أنت حي، أسأل الله العفو والعافية جميع المسلمين، مرة واحدة نزع عنك كل شيء من صحتك وعافيتك، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. أكتر شيء دلوقتي الجلطات الدماغية، أكتر شيء لا إيده متحركش، إيديه ما متحركش. مرض السكر قد يفقدك سمعك وبصرك. ممكن. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. ممكن في لحظة. ممكن لو الإنسان حي في هذه اللحظة هيقول يا ريتني أما كنت قادر وعندي عافية كنت أسجد، كنت أصلي، كنت افتح المصحف، كنت اروح المسجد 5 صلوات في جماعه، تمشي في حوائج المسلمين، كنت اتبع جنازه. دلوقتي مش قادر اتحرك. حتى الانسان حين يحبس ايام على سريره مريضا يشعر بهذه المشاعر. يقول يا العافيه كانت حلوه قوي بس كنتش بشكر الإنسان. بس ما يجيله شوية صداع درس وجع رجله يحصل له خشونة. لماذا لم أكن أشكر؟ لأنك قد ألفت النعم. أما تبقى تألف النعم بتحس هي بتاعتك، بتاعتي دي، تبعي، هي مش تبعي، هي في لحظة تأخذ. هكذا الحياة، الحياة نفسها كده. الروح بدنك ده كله سلفة عارية سوف ترد إلى الله، سوف تنزع منه الروح، يعود إلى التراب والروح تصعد إلى السماء إن كانت من أهل الصلاح، ولا تفتح لها أبواب السماء إن كانت من أهل الفساد. روحا خبيثة تحبس في النار. الإنسان ساعتها يقول يا ده أنا كان عندي جسد، كان عندي حياة، لأن كنت في امتحان، لأن كنت فرصة. قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مخون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ركز معي، نعمتان مخون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني مخون بقى، كلمة مخون يعني الغب، لك أشد الخسران يوم القيامة. ربنا سماه إيه؟ يوم التغابن. خبر أبيض صورة دي، اسمها كده صورة التغابن. يعني التغابن الخسارة. يوم القيامة يوم تظهر الخسارة العظيمة، خسارة كبيرة قوي، خسائر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. تخيل عدد البشر على مستوى التاريخ البشري كلهم يكتشفوا يوم القيامة، حتى الصالح حتى المطيع يكتشف أنه هو خسران، خسر بقى. قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم يجر على وجهه منذ ولد إلى أن يكون هرما في سبيل الله لحقر ذلك يوم القيامة. لو هو تولد لغاية ما يبقى عنده 60-70 سنة هرم. من اول ما اتولد لغايه الوقت ده بيتجر على وشه عمل صالح لله، ده ما فيش وقت ضايع، ده كله لله. احتقر ده يوم القيامه، كمل الاهوال اللي شايفها وعرصات القيامه والجنه والنار. ما بالك واحد اصلا عايش مضيع، عايش في البلاله مغيب، مش في دماغه شيء اصلا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتحسر اهل الجنه على شيء الا على ساعه لم يذكروا فيها الله تعالى. من اهل الجنه دول؟ دول دخلوا الجنه، دخلوا الجنه خلاص. يتحسروا عليه بقى؟ على ساعه بضع دقائق، يعني مش لازم توصل تبقى 60 دقيقة، لم يذكروا فيها الله تعالى، قعد ساكت كده، ولا سبح ولا كبر ولا قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ولا قال لا إله إلا الله، ولا دعا، ولا قال يا رب، ولا طلب علم، ولا قرأ قرآن. ساعة قعد فيها ساكت غفل، مش عصر. ايه ده؟ على كل المستويات يكتشف البشر الخسارة، انه كان ممكن يقدموا ايه اكتر، ويطيعوا اكتر، ويقبلوا على الله اكتر، ويربحوا على الله اكتر، ويفوزوا اكتر. بس منهم اللي صدوا الكسل والعجز والوخم والنوم والغفلة والشياطين والشهوات والنزوات والمباريات والافلام والمسلسلات، اكتشف ان هو كان بيبيع وقته رخيص، ان وقته كان ممكن بكل لحظه فيه يشتري ملك خالد في الجنه، درجه عاليه في الجنه، نخله باقيه في الجنه، قص باقي في الجنه. كل ما افكر في الموضوع ده يحصل لي حاله من الذهول، ان كل لحظه في حياتك لها جزء تاني ولها بعد تاني، دايمنشن تاني. كل لحظه في حياتك لها اثر تاني في الحياه الاخره، اما خير اما شر، ولو غفله تبقى شر، يعني لو غفله تبقى خساره. عارفين انت خساره التجاريين اللي هم التجار يقول لك ايه؟ يقول لك كنت هكسب 50,000 كسبت 10,000، انا خسران 40,000، يا ابني انت كسبان 10، يعني انت مزود على راس المال 10، لا انا كنت ممكن اكسب 50. فهو يحسب ال 40 دول 1000 دول ايه؟ خساره. لا، لا في الدنيا وفي الاخره. ايه؟ في الاخره كده برضه يقول لك انا كنت ممكن اكسب كام؟ كنت ممكن درجتي في الجنه تبقى فين؟ منزلتي في الجنة تبقى فين؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف في الجنة. أهل الجنة العوام، العوام هم الجماهير الغفيرة العاديين، لا يتراءون أهل الغرف اللي هم أهل الدرجات العالية في الجنة كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. زي ما تشوف النجمة البعيدة في السماء كده، الناس اللي بتعد النجوم بالليل، هي درجة الصديق، درجة الولي، درجة النبي، درجة الشيخ العالم العارف المصلح. تفاوت، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات أكبر تفضيلا. على حسب ايه؟ على حسب اللحظات بتاعتك. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. الانسان يا جماعه يحتاج حتى يكون متيقظا الى توفيق من الله وتأييد. الإنسان كده كده يا جماعة هيضعف، هو خلق ضعيف، مش ممكن هيكون في كل الأحوال قوي، هو ضعيف، مش شوك هيكون في كل الأحوال مطيع صالح لأنه بشر خطاء، لكن في كل الأحوال ممكن يكون موفق. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه حتى إذا أخطأ، حتى ولو خسر صفقة يعوض. لذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في طريق الإرشادين بيتكلم عن التائب. واحد كان ماشي يعني صالح بيعمل خيرات وبعد كده وقع في ذنب، أما يجي يتوب ده السؤال، هل يعود إلى نفس درجته الأولى أم أنه يبدأ من الصفر؟ دلوقتي أنا كنت طالع سلم طلعت لغاية الدور، هو السلم بقى متواصل الدور العاشر العشرين، غالبا اللي بيقع ما بيستقرش غير فين؟ أسفل نقطة الجاذبية بتاخده لتحت. السؤال التائب بقى الوعى أما يجي يبدأ الطريق، أما يجي يتوب ويعود، هل بيعود إلى نفس منزلته اللي كانت عالية أوي ولا بيبدأ تاني من الصفر من أول السطر؟ فابن القيم رحمه الله طبعا قاعد يتكلم كتير ويعرض الأقوال في المسألة. وبعد كده قال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وطبعا ابن القيم بيقول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يبقى احنا عرفنا ان هو بيرجح كأنه شيخ. قال وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا فقال ذاك يتوقف بحسب قوة توبة التائب، بحسب حسنة التوبة. التوبة دي حسنة، قد تكون حسنة ماحية لجميع الخطايا، وقد تكون حسنة من ضمن الحسنات ضعيفة لا تقوى على محو الخطايا كلها، فيبقى الإنسان لسه محاصر ببعض السيئات. الموضوع المقصود ايه؟ المقصود ان على حسب قوة ما في القلب واتصاله بالله عز وجل، الله تبارك وتعالى يأخذ بيدك وقلبك اليه اخذ الكرام عليه. مش لازم تبقى في كل الاحوال انت انت معصوم لانك لن تستطيع، لكن لازم في كل الاحوال يبقى عندك وعي. ده اللي احنا مفتقدين يا جماعه، المسلمين مفتقدين الوعي. يعني ايه الوعي؟ يعني الوعي ان يحفر في وعينا الدين، ان الدين يدخل في الوعي من زمان والدين خارج المجموع من زمان ايام انتصار، والدين خارج الاولويات وخريطه الاهتمامات من زمان. الدين بالنسبة لنا مظاهر بس، مش صدق وأخلاق ومراقبة وتقوى. من زمان احنا عندناش تصور واضح بحقيقة التدين، لأن الناس مع المعاصي والمنكرات لا سيما على مستوى الفرد والدولة بتألف المنكرات. يعني كان زمان قوي، زمان أيام كده 1920 وجنة، وقت ده أول ما بدأت المرأة تخلع النقاب في مصر، أيام السفور بقى وهدى شعراوي وصفية زغلول والكلام ده. الكلام ده كان مستنكر ولا كانش مستنكر؟ مستنكر. إزاي؟ مش ممكن مرأة تسفر عن وجهها؟ كانت المعركة بس على البيشة دي، إن هي بس تشيل البيشة. دلوقتي حطي أي حاجة على جسمك، احنا وصلنا لمرحلة إن موضوع الحجاب وعدم الحجاب ده شيء رسمي في التلفزيون وفي السينما وفي النجوم وفي كل الناس المشاهير. الحجاب مش موجود اصلا. مش بنتكلم على بيشة بقى، لا، ولا نقاب، ولا بنتكلم على حجاب، بنتكلم على ستر. زمان اول ما سقطت الخلافة العثمانية، وطبعا سقطت الخلافة وتبعها تعصيب البلدان الإسلامية أو بلدان الخلافة إلى بقى بريطانيا، الاحتلال البريطاني والاحتلال الفرنسي، وبعد كده إيه الأمر يعني تطور، وبدأ بقى في دستور، والدستور بدأ بقى عبارة عن دساتير ملفقة، ونحية الشريعة ومعيش الشريعة هي المسيطرة الكلية على تفاصيل حياة الناس. أمر ده كان مستنكر جدا، كان غريب، والكتابات والإسلاميين والناس كلها بتتكلم على إيه؟ مسألة الحاكمية، حكم أنزل الله، وإيه اللي بيحصل ده؟ وتلاقي بقى كلام رهيب جدا من الصنوري ومن الشيخ أحمد شاكر والمشايخ اللي هي القدامى، حتى الرافعي، حتى القدماء بيواجهوا وبيكلموا أدب ونثر وكل حاجة ومقالات وكتب. هما دلوقتي الموضوع ليه خف كده؟ خلاص بقى سنين عدت. ايه اللي بيحصل؟ الناس بتألف المعصية، بتبقى عادي، ومش بس بتبقى عادي، بيزدادوا فيها. اللي بنقصنا يا جماعة ان الوعي كل يوم بتتقلص فيه مساحة الدين، كل يوم بتقل، كل يوم بتلاقي الأخلاق بتنحط، كل يوم بتلاقي الاختلاط بيزيد، الزنا بيزيد، الشذوذ بيزيد. الذوق العام والذائقة الثقافية كل يوم بتنحط زيادة على مستوى حتى المهرجانات والأفلام والمسلسلات، كل يوم الإباحية بتزيد، والقبح والسوء والعهر بيزيد. ومصادر الدين بيحاولوا كمان يجففوها في المجتمع، يصدروا الرويبضات ويصدروا التافهين واللقطاء والجهلة، ليصدوا الناس عن القرآن والسنة والتراث والأئمة والصحابة، ويكسروا الرموز والرؤوس والقدوات عشان يستفضل تايها، ويزداد الإلحاد ويزداد البعد ويغيب المجتمع أكثر، ويبقى دمية في يد أعدائه من الصهاينة وغيرهم. بداية الإصلاح صناعة الوعي، حفر الوعي، لأن أحفر جواك أن تخاف الله، تحفر جوا نفسك أن تتقي الله، تحفر جوا نفسك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر الله، تحفر جوا وعي نفسك. الخوف من الله عز وجل، طلب الجنة والهرب من النار، هو وعي نفسك أن تخاف عذاب الله يوم القيامة، أن تخاف وقوفك بين يديه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. بداية الإصلاح، لو احنا نتكلم عن الإصلاح، معالجة أمراض القلوب كلها، احنا اتكلمنا عليها الدرسين اللي فاتوا، بتبدأ من الخوف من الله عز وجل. لو انت بتتكلم على الحالة الجاهلية التي يعيشها المجتمع، مش معنى الحالة، معنى كلمة الجاهلية مش معناها نحن نكفر المجتمع، لا، ولكن افعال من الجاهلية، تبرج الجاهلية، حكم الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي ذر انك امرؤ فيك جاهلية، وهو ابو ذر رضي الله عنه، فبالك بقى باللي احنا فيه ده اسمه ايه؟ من الفواحش والعهر وحرية الكفر، مش الفكر، والحالة العدمية اللي يعيشها الشباب اسمه ايه ده؟ تبرج الجاهلية، حب الجاهلية، عصبية الجاهلية، حمية الجاهلية، عشان مباريات وكؤوس وزمالك واهلي غريبه. وثابت معاني الولاء للاسلام والمسلمين والبراء من الكفر والكافرين. ما كل باطل بيدخل القلب بيبقى على حسب حق بيخرج من القلب. دي قاعده. كل باطل بيدخل القلب بيبقى على حسب ايه؟ حق خرج من القلب، لان القلب خلق للحق، خلق للحنيفية، للميل الى الله عز وجل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فان امتلأ بالباطل خرج منه الحق، وان امتلأ بالحق خرج منه الباطل. نقف باذن الله عز وجل مع اول معالجة من معالجات أمراض القلب، وهي حسن الخلق، المرة القادمة إن شاء الله. كل قول هذا استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانه ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.